من القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. الدنيا ليل والنجوم طلعت تنور، النجوم تغري النجوم من حسن منظر. عبد الشاب عبد الوهاب، اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير، قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة، قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن. إيه رأيكم نبدأ مع خبر عن الاحتفالية الكبيرة اللي أقامتها دار الأوبرا المصرية في رثاء الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب؟ والاحتفالية كانت بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. كان حفل رائع بقيادة المايسترو حازم الأصبجي ومشاركة مجموعة من نجوم الغناء بدار الأوبرا المصرية. وكان ضيوف شرف الحفل الفنان الكبير علي الحجار والنجمة حنان ماضي. العيشة على هوانا حلم ليلة صيف. ومن المعروف مستمعينا الأعزاء أن الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب أثرى الساحة الفنية بمجموعة من الأعمال اللي شكلت وجدان المجتمع المصري والعربي. هاتوا خطانا في الشتان المر. مش ممكن ننسى ليالي الحلمية، أرابيسك مع الأيام، سرسب زي الهوى، وبوابة الحلواني. ولما تتلقى الوشوش مرتين ما بيتلاقوش يوم اللقاء التاني. عمر الوشوش ما بتبقى بعد سنين، نفس الوشوش تبقى شيء تاني. رحمة الله على الشاعر الكبير سيد حجاب اللي أمتعنا وما زال بيمتعنا باللي سابوا لينا من أعمال ثرية. عمر الوشوش ما بتبقى بعد السنين، نفس الوشوش دي بتبقى تباشي تاني. بتبدل الأيام ملامحنا، ترعشنا تنعشنا تشوشنا. بتبدل الأيام ملامحنا، ترعشنا تنعشنا تشوشنا. يا ترى اللي بيعيش الزمن احنا، ولا الزمن هو اللي بيعيشنا؟ يا ترى اللي بيعيش الزمن احنا، ولا الزمن هو اللي بيعيشنا؟ ولما تتلاقى الوشوش مرتين ما بيتلاقوش يوم اللقاء التاني. عمر الوشوش ما بتبقى بعد السنين، نفس الوشوش تبقى شيء تاني. ولما تتلاقى الوشوش مرتين بعد السنين. بانوراما الفن. مستمعينا الأعزاء، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن. يا ترى حد فينا فكر مرة يحاول يفهم نفسه أو يفهم ذاته، أو حتى يفكر إن فيه فن مهم جدا اسمه فن فهم النفس البشرية، اللي ممكن من خلال هذا الفن نقدر نفهم الحياة كلها؟ هنحاول من خلال الدقايق اللي جاية نعرف أكتر عن موضوع فهم النفس. مستمعينا الأعزاء، وما زلنا معاكم بنقدم بانوراما الفن، ومن فن الفن هنوصل لفن رائع جدا، فن معرفة النفس، فن معرفة الذات. يا ترى هل كل واحد فينا يقدر يعرف ذاته، يعرف نفسه، يقدر يقف على مشاكله؟ ده اللي هنعرفه من خلال الدقايق اللي جاية مع الأستاذ مايكل كمال، مدرب تنمية بشرية وتدريب حياة. أهلا بيك أستاذ مايكل على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. أهلا وسهلا بحضرتك يا خادم كل السادة المستمعين. تسمح لي فعلا، هل فن معرفة الذات أو النفس يعتبر فن؟ أكيد هو أهم فن الحقيقة في الحياة، لأن الناس كتير قوي عايشة تعبانة، وكان ممكن تبقى سعيدة في نفس الظروف في نفس كل حاجة بتحصل معاها. يعني مش محتاجة الناس بتبقى متوقعة أن محتاجة حاجات كتير قوي تحصل، أو الدنيا تتغير تماما، أو الناس تتعامل بصورة معينة، أو حاجات كتير قوي حتى شروط وقوانين وقيود كبيرة قوي على نفسها وعلى اللي حواليها. متخيلوا أن ده لو حصل الحياة هتبقى أكتر سعادة، أو لو غيرت مكاني أو شغلي أو البلد أو أي حاجة. الكلام ده مش مظبوط، يعني أنا ممكن أكون سعيد في نفس الظروف، بس الفكرة أن أنا أكون عارف أشوف الحقيقة إزاي. تمام. أغلب الناس بتمر بتجارب وبتخرج منها أو ما بتخرجش بناء على الطريقة اللي بتفكر فيها أو بتفسرها، وتفضل أسيرة لقصة معينة أو تجربة معينة ومش عارفة تتجاوز الموضوع. يعني هل نقدر نقول إن في فن للحياة نقدر نعرف حياتنا ونكيفها، أو يعني بمسمى آخر نتعايش مع ظروفنا أو واقعنا بما يتناسب مع حاجة تكون بترضي طبيعة كل واحد فينا؟ إن إحنا نشوف الحقيقة يا فندم، إن إحنا نعرف نشوف الحقيقة. لو أنا مريت بتجربة معينة، أغلب الناس بتعمل الآتي، إن هي تفضل تعيد في ذهنها نفس الحل بنفس الصورة بنفس الترجمة. بيبقى عندي تصور أو طريقة أنا بترجم بيها الحاجة، بحط تصور معين للحياة. لو أنا بشوف الحاجة بنفس الصورة بنفس الطريقة ليوم أسبوع شهر سنة عمري كله، ما عمر ما حاجة هتتغير. الناس حياتها بتتغير، أو بتبتدي، خلينا نقول بتبتدي تتغير، لما بيبتدوا يعيدوا ترجمة المواقف اللي حصلت معاهم بصورة مختلفة. تمام. لكن لو أنا أثير نفس القصة هفضل أشوف نفس الحاجة وأفضل أحس نفس المشاعر. الأستاذ مايكل كمال، مدرب تنمية بشرية وتدريب حياة، هل فن الحياة واكتشاف الذات نقول في مرحلة سنية معينة، ولا ممكن أي حد يقدر يكتشف نفسه وذاته؟ يمكن بالنسبة لبعض بيبتدي الموضوع من بدري قوي، بالنسبة لناس تاني بيبتدي متأخر. الهدف الأهم إن هو إن كل ناس تدور وتسعى إن هي تعيش الحياة باستمتاع فعلا، تكتشف هي عايشة ليه. لكن في حد مرة قال مقولة يعني صادمة شوية بس واقعية، إن أغلب الناس بيموتوا في العشرينات من عمرهم وبيدفنوا في منتصف السبعينات. فناس كتير مع الأسف بتبقى عايشة عمرها كله عايشة وكأنها مش موجودة فعلا. بالضبط. ومع الأسف بالرغم من المقولة دي، بس الواقع بالنسبة بنشوفه في ناس كتير قوي، إن هي تبقى مقضية عمرها أو 20 سنة 20 30 10 سنين في مشكلة أو في حاجة، بعدها يقول لك أنا إزاي ضيعت العمر ده كله وأنا لسه واقفة قدام المشكلة دي. فمش سن على قد ما درجة النضج بتاعتي هي اللي هتسمح لي إن أنا أعيد التجربة أو أشوف الواقع أو أشوف نفسي أو أحدد أهدافي، كل الحاجات دي، أو أتجاوز الحاجات اللي مريت بيها. كل الحاجات دي تخليني أقدر أبتدي في أي سن. في الدول الأوروبية بنشوف معالجة النفس البشرية في مجموعات، يعني بيبقى فيه مثلا جلسة فيها 10 أو 15 فرد، وكل واحد بيحكي أو بيفصد أو بيتكلموا في نقطة معينة. هل ده بيكون فعلا عامل إيجابي لكل واحد مننا؟ الحاجات دي لما بتطبق بالصورة اللي حضرتك بتكلمي فيها ده بتكون مظبوطة وإيجابية. ساعات تاني شفت ناس هنا بتعملها بصورة غلط شوية، ممكن يكون مثلا إن دكتور يجمع حالات مع بعض وتكون كلها عندها مشاكل وحاجات نفسية صعبة، فبيبقى تجمعاتهم هنا والطريقة اللي بيفكروا بيها كلها سلبية، وبيربطوا ببعض بالمشاكل اكتر وتركيزهم بيبقى عليها ونظرتي لنفسي ان انا حد عنده مشكله او انا حد مدمن او انا حد كذا بتخليني ما اخرجش من الحاجه دي. تمام. فعلى حسب الطريقه اللي انا بطبقها بيها ازاي. اسمح لي استاذ مايكل يعني نصيحه كده، كل واحد فينا لما يقوم في بدايه يومه كل يوم الصبح، هل في حاجه معينه يقولها لنفسه او اتباع نظام معين او نظره تفاؤليه للحياه عشان يتم اليوم ان شاء الله على اكمل وجه؟ ايه النصيحه اللي تقدر تقدمها لاي حد فينا؟ ان لازم الواحد يصحى بدري، لازم يكون عنده وقت لنفسه، بلاش ان هو يصحى بسرعه متكركب بيجري نازل كليته او مدرسته او شغله او اي حاجه. لازم يبقى عنده وقت لنفسه، يقرا في كتاب، يصلي، يقرا في قران، في انجيل، يسمع موسيقى، يشرب قهوه، يعمل اي حاجه بتحب هو حاببها، يدي وقت لنفسه يستمتع في الاول، يعمل يقعد يكتب الحاجات الكويسه اللي في حياته، الحاجات اللي هو ممتن ليها، ممكن تكون حاجات بسيطه جدا بس هو مش واخد باله منها. المايه اللي موجوده في الحنفيه، الهواء اللي موجود، ان انا لسه عايش، وجود عائله، وجود البيت اللي انا فيه، ايا كانت الحاجات البسيطه قوي احنا بنعتاد عليها وما بندركهاش. الشكر والامتنان، ان انا اقدم رساله حب لحد، ان انا احط في هدفي ان انا هساعد حد بصوره ايا كانت الصوره، حاجات صغيره قوي بسيطه ممكن تساعدني ان انا يومي كله يكون مختلف. اسمح لي الأستاذ مايكل كمال مدرب التنمية البشرية وتدريب الحياة، هل في وقت بنقدر يعني نقول ان احنا بنساعد نفسنا بنفسنا، ولا ممكن وقت يبقى صعب قوي او في مشاكل كتيرة فوق طاقتنا ان احنا نلجأ لحد مثلا زي حضرتك مدرب تنمية بشرية او صديق او حد قريب من الواحد؟ اكيد ان احنا بنحتاج حد، كلنا الانسان بطبيعته اجتماعي وما يقدرش يعيش في بيئة لوحده، بس في مشكلة في حاجة، ان ممكن ألجأ لحد مهما كان بيحبني او حد من اهلي او من اصدقائي ما يكونش عنده المعرفة الكافية ان هو يقدر يساعدني، بيضرني اكتر، وده شفته كتير مع ناس. يعني ممكن حد يكون وافي جدا بس اللجوء لحد متخصص باستمرار بيكون حاجة مفيدة، لو حتى ما لقيتش الحاجة دي عند حد اشوف حد تاني ممكن يكون اكفأ او يقدر يحقق لي النتيجة اللي انا بسعى لها. احنا بنشكرك الاستاذ مايكل كمال من خلال بانوراما الفن، ويا رب تكون الدقائق اللي فاتت مفيدة لاي حد بيسمعنا ويحاول يتعلم فن الحياة او اكتشاف الذات سواء بمساعدة الاخرين او نقول حتى من خلال القراءة او انه يبدأ مع نفسه ويشوف الايجابيات ويبعد عن السلبيات شوي. تمام الحمد اكيد. كل واحد ليه دور، والحياة جميلة أو وحش على حسب الصورة اللي أنا عايز أشوفها بيها، وإن أنا أقدر أستمتع في كل الأحوال أو كل الظروف لو أنا عندي التوجه ده في حد ذاته ممكن يساعدني كتير. إحنا بنشكرك يا فندم وشرفتنا من خلال موجاتنا موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. اتشرفت بوجودي مع حضرتك يا فندم. مستمعينا الأعزاء ولسه معاكم بنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن، ومع الفن التشكيلي نقضي الدقايق اللي جاية. الفن التشكيلي مستمعينا الأعزاء هو كل ما يؤخذ من الواقع ويتم صياغته بطرق جديدة، أو بمعنى آخر بيتم تشكيله بشكل جديد ومختلف حسب رؤية كل فنان. وفيه مدارس كتيرة جدا للفن التشكيلي، من أهمهم المدرسة الواقعية، الانطباعية، الرمزية، وأيضا التجريدية. ومع صالون الربيع اللي أقامته ساقية عبد المنعم الصاوي كان اللقاء. أعزائي المستمعين، ما زلنا معاكم ومع بانوراما الفن، ومن فن الفن بنوصل للفن التشكيلي وصالون الربيع للفنون التشكيلية في دورته رقم 12 والمقام بساقية عبد المنعم الصاوي. أنا جيت الصالون ويسعدني أن ألتقي مع أحد العارضين المهندس إسماعيل عطية. أهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. اهلا اهلا بحضرتك. اسمح لي يا باشمهندس، حضرتك قبل التسجيل قلت لي ان انت خريج احدى كليات الفنون الجميله ولا فنون تطبيقيه؟ لا، كليه الفنون الجميله بالزمالك. دفعه كام؟ 73. ما شاء الله، ربنا يديك الصحه. وما زلت مستمر في نقول في الفن والابداع، وبتشارك في صالون الربيع هذا العام. نقدر نقول عمل من خلال الجرافيك. ليه اخترت الجرافيك؟ أنا اخترت الجرافيك. أنا أساساً اشتغلت من وقت التخرج لغاية الوقت اللي أنا من 3 سنين فاتت كده، أنا اشتغلت دايماً في الديكور لغاية 3 سنين اللي فاتت دول. من خلال الفيسبوك أنا استطلعت الفن العالمي كله وقعدت أتفرج عليه من جديد، وحبيت أن أنا يعني أدي للفنان اللي جوايا بقى راحة، بحيث أنه هو يقدر أنه هو يشوف الحياة من خلال نافذة الفن التشكيلي. يعني رجعت تاني لأصلي أنا، ولأني كنت بحب الكاميرا جدا وغاوي الكاميرا قوي والكادر عموما، فأنا استعملت الكاميرا والتصوير مع الفن الديجيتال اللي هو الجرافيك، ودمجتهم ببعض بحيث ان انا دلوقتي ممكن يا اما اللقطه اللي انا باخدها يا اما بعمل لها تشكيل بالتشكيل اللي انا بعمله، اذا كان انا بلونه، اذا كان بعمل ماسك مثلا واصوره وبعدين بعمل له اعداد بالديجيتال تاني. اخترت في العمل ده حاجه مناسبه فعلا للربيع وعنوان الصالون وصالون الربيع. وورده الحقيقه يعني انا وصلت لي انها بتحاول ان انت تبين جمالياتها ودرجات الالوان اللي موجوده فيها كلها، صح؟ يعني انا حبيت ان انا يعني احاكي الوان الطبيعه، وبعدين انا عايز احس ان انا شامم ريحتها كمان الحقيقه يعني، وملون في الورده مخليها مش الالوان الطبيعيه بتاعتها، لا انا مخليها فلو شويه بحيث ان هي تديني اشعاع يعني في اللوحه. يعني المهندس اسماعيل عطيه احد المشاركين بصالون الربيع في دورته رقم 12 بساقيه عبد المنعم الصاوي. اسمح لي المهندس اسماعيل، انا سعيده قوي ان انت يعني ما استسلمتش نقول لكل هذه السنوات، ولكن بتشارك في معرض، وحتى ما فيش مسابقه ولا ما فيش مثلا جوائز ماديه، ولكن معنويا حبيت ان انت تشارك وتكون متواجد، وفي النهايه مجرد شهاده تقدير. انا هقول لحضرتك حاجه، انا اشتغلت وطبعت اعمال كثيره جدا، يمكن حوالي 300 عمل، وعملت معارض سابقه لوحدك، وعملت معرض هنا في ساقيه الصاوي في نوفمبر اللي فات 2016، وكان في 90 عمل، وكان عندي قدهم مرتين، وانا مش واخد بالي خالص ان انا ممكن هعمل معرض ولا مش، انا بعملهم لنفسي. وبعدين لقيت تشجيع من اصدقائنا الفنانين وكده، انت لازم شغلك ده يظهر للناس، فعملت فعلا معرض هنا في نوفمبر اللي فات، ولقى يعني ترحيب وإعجاب من أصدقائنا الفنانين، معظم الفنانين والنقاد وكده، وأنا نفسي اتفاجئت بهذه الحفاوة اللي أنا شفتها، وده شجعني إن أنا بقى دلوقتي بشارك حتى لو نقول في وسط مجموعة يعني. لا شيء جميل الواحد يستمر في الفن الجميل والإبداع، وبنقول لحضرتك يا رب موفق دايما ومعارض قادمة إن شاء الله. المهندس إسماعيل عطية، ونحن معك في صالون الربيع بسقي طب منعم الصاوي، كل الشكر لحضرتك. أهلا بيك يا فندم. وأهلا بيك دايما وبالفن الجميل في بانوراما الفن. وكل سنة وانت طيبين، وكل ربيع وانت طيبين. وانت طيب يا فندم. أنا فنان، وفنان لازم ينطلق ويعبر ويبدع ويثور على كل ما هو قديم ويقود ثورة التجديد. بصي بصي للوحة دي بتمثل صراع الإنسان في العصر الآلي. شوفي أنا رمزت للإنسان بالنقطة البيضة الصغيرة دي، اللون الأحمر هو رمز الضياع. وإيه الشخبطة دي؟ شخبطة دي رمز الصراعات النفسية اللي بتتصارع جوه نفس الإنسان. الصراعات دي بتجرد الإنسان من القيم الإنسانية وبتحوله إلى مجرد ترس في آلة. بس الناس هتفهم ده؟ لا مش هيفهموه غير بعد عشرات السنين. إيه؟ أنا برسم للتاريخ، التاريخ هو اللي هينصفني وهيحط لوحاتي جنب لوحات بيكاسو وسلفادور دالي، وساعتها ولادنا وولاد ولادنا هيفخروا ان جدهم الاكبر كان العسوي. يا ريت اشوف اليوم اللي كل الناس تؤمن بيك وبعبقريتك. ما ظنش هتشوفيه لان الرجعيه بوظت مخ الناس. صدقي بالله انا على لحم بطن من امبارح. الحمد لله على السلامة يا حاج. ده معرض الفنان العظيم عسل. اتفضل سيادتك القي نظرة على اللوحات المعروضة، كلها بتمثل الاتجاهات الفنية الحديثة. ايه اللي بيحصل في بيتي ده؟ مش انت وافقت يا حاج؟ وافقت على ايه؟ على ان عسل ويعمل معرض في بيتي. بصراحة يا حاج انا ما لقيتش مكان فسيح يتسع لجميع لوحاتي الا هنا، ثم ان المعارض اسعارها غالي وانا حبيت اوفر، لكن الظاهر الدعاية ما كانتش كفاية. انت عملت دعاية كمان؟ كان اعلان في الجرايد في فيلا الحاج الاسيوطي، معرض الفنان العالمي عسوي، وشويه اعلانات في الشوارع والميادين في فيلا الحاج الاسيوطي، معرض الفنان العالمي عسوي، وشويه اعلانات بتتوزع باليد يعني في فيلا الحاج الاسيوطي. يعني فتحت بقت بجلاجل. يا ريت ده كله كان بفايده، ده ما حدش عارف يوصل هنا. ان شاء الله عمرهم ما وصلوا. معلش يا اخويا ولما زعلنا. انت كمان بقيت بتاعت معارض يا اختي. تعبوا تعبوا. وانت مزعل نفسك ليه يا حاج؟ ده انا حتى كمان ما رضيتش اشيل صورتك من هنا رغم انها فوتوغرافيا وانا ما بحبش الشنبات. انت ناسي ان ده بيتي؟ وانت ناسي كمان ان انا شريكك في هذا البيت؟ بانوراما الفن. مستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الليلة، على وعد باللقاء الأسبوع اللي بعد اللي جاي إن شاء الله، وبانوراما جديدة هنلف من خلالها ونطوف ونسمع كل ألوان الفن، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي ليكم من مخرجة البانوراما نسرين لطفي أطيب أمنيات الحب والسعادة. الموسيقي الأسبوع بعد القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.